الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول العلامة الزبيدي رحمه الله تعالى في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام. قال: وعنه، أي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم كيلا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وأصلح لنا شأننا كله. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أما بعد، قوله رحمه الله تعالى: باب بيع الزبيب بالزبيب والطعام بالطعام، أي حكم ذلك، حكم بيع الزبيب بالزبيب وبيع الطعام بالطعام. وعرفنا أن فيما سبق أن المكيلات، سواء ما نص عليها في الحديث أو ما قيس بها وألحق، حكمها عند بيعها أن تكون يد بيد ومثلا بمثل، فيشترط التقابض ويشترط التماثل، يشترط فيها التقابض ويشترط التماثل. والعطف هنا في قوله والطعام بالطعام هو من عطف العام على الخاص، لأن الزبيب هو من جملة الطعام. أورد رحمه الله حديث عبد الله بن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المزابنة، والمزابنة نوع من البيع معروف، مشتق من الزبن وهو الدفع، مشتق من الزبن وهو الدفع، وفيه شيء من الغرر، وفيه شيء من الغبن، فيه شيء من الغبن. ولهذا يقال إنه سمي المزابنة من الزبن الذي هو الدفع، لأن كل من الطرفين يدفع الآخر، المغبون والغابن. المغبون يدفع ليتخلص من هذا البيع الذي غبن فيه، والغابن ليتم هذا البيع الذي تحقق له. قال: نهى عن المزابنة، والمزابنة بيع الثمر بالتمر كيلا، بيع الثمر بالتمر كيلا، وبيع الزبيب بالكرم الذي هو العنب كيلا. والمراد ببيع الثمر، المراد ببيع الثمر أي الرطب في رؤوس النخل، ليس المراد الثمر عموما، وإنما بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر. وهذا البيع الذي هو بيع الثمر الذي هو الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وكذلك بيع العنب بالزبيب، هذا البيع يؤدي إلى التفاضل، مع أنه جنس واحد. ومن شرط بيع ما كان من جنس واحد عدم التفاضل، عدم التفاضل، وأيضا من شرط بيعه التقابض يدا بيد مثلا بمثل، يدا بيد مثلا بمثل. فهذا النوع يؤدي إلى التفاضل بين نوعين متماثلين، بين نعم يؤدي التفاضل بين المتماثلين نوعا وعلة، بين المتماثلين نوعا وعلة، وهو من ربا الفضل. قد مر معنا في الحديث وفيه التمر بالتمر، وقال في تمامه يدا بيد مثلا بمثل، فمن زاد أو استزاد فقد أربى. ويستثنى من ذلك صورة خاصة تعرف ببيع العرايا أو العرية، وسيأتي فيها ترجمة قريبا عند المصنف رحمه الله تعالى، ولها شروط أيضا يأتي ذكرها والكلام عليها. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الشعير بالشعير. قال عن مالك بن أوس رضي الله عنه أنه التمس صرفا بمئة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال: حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر رضي الله عنه يسمع ذلك فقال: والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء. وذكر باقي الحديث وقد تقدم. قال: بيع الشعير بالشعير. والشعير كما تقدم من الأجناس الربوية، ومن شرط هذا النوع من البيع التقابض والتماثل، تقابض والتماثل يدا بيد مثلا بمثل. وأورد تحته حديث مالك بن أوس رضي الله عنه أنه التمس صرفا بمئة دينار، التمس صرفا بمئة دينار، يعني مئة دينار من الذهب، وأراد صرفا مقابل لها ما يقابلها من الدراهم. وهذا البيع هو بيع لربوي بربوي آخر من غير جنسه، بيع ربوي بربوي آخر من غير جنسه، وهذا يشترط فيه التقابض فقط، يشترط فيه التقابض ولا يشترط التماثل. ولهذا جاء في الحديث: إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. والأجناس الربوية إن كان بيع ربوي بمتفق معه في الجنس، مثل تمر بتمر، مثلا شعير بشعير، ملح بملح، ذهب بذهب، فهذا يشترط فيه التقابض والتماثل. وإذا كان بيع لربوي بربوي آخر من غير جنسه، فيشترط في هذه الحالة التقابض يدا بيد، ولا يشترط التماثل، لا الشرط الذي ومثلا بمثل لا يكون في مثل هذه الصورة. وإذا بيع ربوي بما ليس بربوي، مثل لو باع شخص مثلا شعيرا بشات، فهذا لا يشترط فيه لا تقابض ولا تماثل، لا يشترط فيه لا التقابض ولا التماثل. هنا أورد حديث مالك أنه التمس صرفا بمئة دينار، قال: فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا. تراوضنا يعني كل واحد يروض الآخر على السعر الذي يريد، هو يقول كذا وهو يقول كذا، يعني تجارينا وتجاذبنا الحديث، هو يقول بكذا وأنا أقول بكذا، هذه تسمى تراوض، يعني كل يروض الآخر على السعر الذي يرغب فيه. حتى اصطرف مني، يعني تم الأمر ورضينا بسعر معين، قال حتى اصطرف مني، فأخذ الذهب يقلبها في يده، أخذ الذهب يقلبها في يده. الآن ذهب بمقابل فضة، ذهب بمقابل فضة، أخذ الذهب يقلبه في يده. لو كان ذهبا بذهب لا يكون هناك تراوض، لا بد أن يكون مثل بمثل، لكنه ما دام أنه ذهب وفضة لا يشترط التماثل في الوزن، مثل ما ذكرت في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم قال فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد، فيشترط التقابض في مثل هذه الحالة، لكن التماثل لا يشترط، لأن قال بيعوا كيف شئتم. ولهذا تراوض طلحة ومالك بن أوس في تحديد ذلك الصرف، قال فأخذ الذهب بعد الاتفاق على سعر معين أو قدر معين، فأخذ الذهب يقلبها في يده، ثم قال حتى يأتي خازني من الغابة، حتى يأتي خازني من الغابة. وعمر بن الخطاب يسمع ذلك فقال والله لا تفارقه حتى تأخذ منه، والله لا تفارقه، الخطاب لمن؟ لمالك وإلا لطلحة؟ لمالك، لمالك بن أوس، يقول لا تفارق، لأن طلحة بيده، فيقول لمالك لا تفارقه حتى تأخذ منه، لأن طلحة بيده الذهب، فيقول لمالك والله لا تفارقه حتى تأخذ منه. لماذا؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، وذكر بقية الحديث وقد تقدم. نعم، الحديث بقيته، قال وذكر بقية الحديث وقد تقدم، وفي تمامه والشعير بالشعير ربا إلا هاء وهاء. نعم، أحسن الله عليك. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الذهب بالذهب. قال عن أبي بكرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء، إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيع الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. قال: باب بيع الذهب بالذهب، وهذا بيع لربوي بربوي آخر من جنسه، وما كان من هذا القبيل يشترط فيه شرطان: التقابض والتماثل، يدا بيد مثلا بمثل. قال عن أبي بكر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تبيع الذهب بالذهب إلا سواء بسواء، إلا سواء بسواء، والفضة بالفضة إلا سواء بسواء، وبيعوا الذهب بالفضة والفضة بالذهب كيف شئتم. يعني لا يشترط التماثل، لا يشترط فيه أن يكون سواء بسواء، لو كان أكثر أو أثقل وزنا لا حرج في ذلك، لكن يشترط فيه التقابض، يشترط فيه التقابض أن يكون يدا بيد، كما تقدم الإشارة إلى الحديث قال: بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد، بيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. فإذا كان ذهب بذهب فيشترط التقابض والتماثل، وإذا كان ذهب بفضة فيشترط التقابض ولا يشترط التماثل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الفضة بالفضة. قال عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع الورق بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيع منها غائبا بناجز. قال: باب بيع الفضة بالفضة. والقول فيه كالقول في سابقة في الترجمة التي قبلها: الذهب بالذهب، فهو بيع لربوي بجنسه، فيشترط فيه شرطان: التقابض والتماثل. أورد حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيعوا الذهب إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض. ومعنى لا تشفوا أي لا تفضلوا، ولا تشفوا أي لا تفضلوا بعضها على بعض. من الإشفاف وهو الزيادة، من الإشفاف وهو الزيادة. لا تشفوا بعضها على بعض أي لا تفضلوا بعضها على بعض. قال: إلا مثلا بمثل، وهذا اشتراط التماثل. ولا تبيع الورق الذي هو الفضة، وهذا موضع الشاهد للترجمة، بالورق إلا مثلا بمثل، ولا تشفوا بعضها على بعض، ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. وهذا فيه اشتراط التقابض، فما كان من هذا القبيل لا بد فيه من التقابض ولا بد فيه من التماثل. التماثل في قوله إلا مثلا بمثل ولا تشفوا بعضها على بعض، والتقابض في قوله ولا تبيعوا منها غائبا بناجز. ويكون الحديث اشتمل على النهي عن الربا بنوعيه: الفضل والنسيئة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الدينار بالدينار نسأ. قال وعنه رضي الله عنه قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم. فقيل له: إن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد لابن عباس: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكنني أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. قال: باب بيع الدينار بالدينار نسى. والنسى هو التأخير، وعرفنا فيما سبق ومر معنا أكثر من دليل على ذلك أن مثل هذا لا بد فيه من التقابض، فلا يجوز النسى، ولا بد من التماثل، فلا يجوز الزيادة. اشترطوا فيه شرطان. وهذه الترجمة: باب بيع الدينار بالدينار نسى، أي ما حكم ذلك؟ أورد حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، زاد مسلم مثلا بمثل، زاد مسلم مثلا بمثل. من زاد وازداد فقد أربى، من زاد وازداد فقد أربى. وهذا فيه اشتراط المثلية. فقيل له، أي قيل لأبي سعيد: إن ابن عباس لا يقوله. قيل لأبي سعيد: إن ابن عباس لا يقوله. ما معنى لا يقوله؟ أي لا يشترط المساواة في العوضين. لا يقوله أي لا يشترط في المساواة في العوضين اللذين هما من جنس واحد. ومعروف أن الأدلة، ومر معنا عدد منها، صريحة في الدلالة على اشتراط المساواة مثلا بمثل، مثلا بمثل. فقيل له: إن ابن عباس لا يقوله، أي لا يشترط هذه المساواة. فقيل له: إن ابن عباس لا يقوله. فقال أبو سعيد لابن عباس، يعني لقيه، جاء في بعض الروايات أنه أتاه ولقيه، فقال لابن عباس: سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام أو وجدته في كتاب الله؟ يعني عندما تقول بهذا القول، هل سمعت في حديث من النبي عليه الصلاة والسلام أو وجدته في كتاب الله؟ هل هذا منصوص عليه في كتاب الله أو سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وهذا فيه المطالبة بالدليل، وأن هذا ماضي من الزمن الأول، وهذا صحابي يطلب من صحابي، يقول: هل سمعته؟ يعني هل عندك دليل من القرآن؟ هل عندك دليل من السنة؟ هل وقفت على دليل على هذا القول؟ فقال أبو سعيد لابن عباس: سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال: كل ذلك لا أقول. قال: كل ذلك لا أقول، يعني لا أقول أنني وجدته في كتاب الله، ولا أقول أني سمعته من النبي عليه الصلاة والسلام، وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني. وهذا فيه أدب الصحابة الرفيع، في أدب الصحابة الرفيع العالي في تخاطبهم وتحاورهم وتناقشهم في المسائل العلمية، ومعرفتهم أيضا بأقدار بعض. فقال أبو سعيد، قال ابن عباس رضي الله عنه: وأنتم أعلم برسول الله مني، أنتم أعلم برسول الله مني. وأبو سعيد أسن من ابن عباس رضي الله عنهما وعن الصحابة أجمعين. قال: ولكن أخبرني أسامة. الآن يسند رضي الله عنه، يسند ما بنى عليه فتواه في المسألة، لأنه لا يشترط المساواة، قوله في ذلك أنه لا يشترط المساواة، يشترط التقابض فقط ولا يشترط المساواة. وأبو سعيد يطالب بالمسند، قال: هل سمعته يعني مباشرة من النبي صلى الله عليه وسلم، وهل قرأت فيه آية، هل عندك آية من القرآن في ذلك؟ قال: كل ذلك ليس عندي. لكن ذكر مستنده في ذلك، قال: ولكن أخبرني أسامة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة. أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة، أي لا ربا فيما كان يدا بيد، ما دام أنه يد بيد ما في ربا، الربا إنما هو في النسيئة، النسيئة التي هي التأخير، لكن إذا كان يد بيد هذا لا ربا فيه. لا ربا إلا في النسيئة، أي لا ربا فيما كان يدا بيد، ما كان يدا بيد هذا لا ربا فيه. على هذا القول، لو باع مثلا 100 غرام من الذهب 110 يدا بيد لا ربا فيه، لأنه لا يشترط التماثل، وإنما لا يجوز نسيئة، الربا لا يجوز فيما كان نسيئة، أما ما دام يدا بيد في تقابض في المجلس ولو وجد تفاضل لا ربا. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة. وهذا الحديث ظاهره معارض للأحاديث الكثيرة التي دلت على أن الربا يكون في التفاضل حتى وإن لم يكن نسيئة، ومر معنا اشتراط ذلك في غير ما حديث عن الرسول الكريم صلوات الله وسلامه عليه. بعض أهل العلم قال هو منسوخ، بعض أهل العلم قال هو منسوخ، أي قول لا ربا إلا في النسيئة. وبعضهم قال إن المراد بقوله لا ربا إلا في النسيئة بيان غلظ هذا النوع من الربا، لا انتفاء الصور الأخرى، وإنما بيان غلظ هذا النوع من الربا. فقول لا ربا إلا في النسيئة أي لا ربا أغلظ أو أشد، وهذا له نظائر في السنة، مثل قوله في الحديث لا اعتكاف إلا في 3 المساجد، هذا لا ينفي صحة وجواز الاعتكاف في غيرها، لكن معنى عند أهل العلم لا اعتكاف أفضل، لا اعتكاف أفضل. وهنا قوله لا ربا إلا في النسيئة، لا ربا إلا في النسيئة ليس نفيا لوجود الربا في غيره، ومرت أحاديث واضحة وصريحة في ذلك، وإنما المراد به لا ربا أشد وأغلظ إلا في النسيئة، لا ربا أشد أو أغلظ إلا في النسيئة. ومنهم من حمله على الأجناس المختلفة مثل ذهب بفضة هذا جنس مختلف، فهذا لا ريب فيه إلا إذا كان نسيئة أما التماثل لا يشترط فيه، إذا كان ذهب بفضة لا يشترط التماثل، أما إذا كان نسيئة فهو ربا ومر معنا في الحديث إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم حتى وإن كان فيه تفاضل إذا كان يدا بيد، يعني بشرط التقابض لا النسيئة والتأخير. فبعضهم حمل الحديث على ذلك، لا ربا إلا في النسيئة. فإذا من العلماء من قال هو منسوخ، ومنهم من قال إنه لا ربا أي أشد أو أغلظ، ومنهم من تأول الحديث على الأجناس المختلفة الأجناس الربوية المختلفة مثل الذهب والفضة. وجاء في بعض الروايات أن ابن عباس رجع عن هذا القول، رجع رضي الله عنه عن هذا القول، أي عدم اشتراط المساواة في العوضين الربويين اللذين من جنس واحد المتفقين في الجنس، جاء ما يدل على أنه رجع على إثر تحاوره مع أبي سعيد رضي الله عنه وإراده أبي سعيد له الحديث صريحا في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولهذا جاء كما في المستدرك للحاكم وغيره أنه قال استغفر الله وأتوب إليه بعد هذا الحوار، قال استغفر الله وأتوب إليه، ثم كان ينهى عن ذلك أشد النهي أي عن ربا الفضل. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الورق بالذهب نسيئة. قال عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم رضي الله عنهم أنهما سئلا عن الصرف فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق دينا. قال بيع الورق بالذهب نسيئة، والورق والذي هو الفضة والذهب كلاهما من الأجناس الربوية لكنهما مختلفين، هذا جنس وهذا جنس، جنسين مختلفين، وإذا اختلف الجنس اشترط التقابض ولم يشترط التماثل، فبيعه نسيئة لا يجوز، لأنه يشترط في هذا البيع التقابض، فلا يجوز بيعه نسيئة. ومر معنا الحديث إذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. قال عن البراء بن عازب وزيد بن أرقم أنهما سئلا عن الصرف أي حكمه، فكل واحد منهما يقول هذا خير مني، وهذا من أدب الصحابة الرفيع رضي الله عنهم وأرضاهم، يعني جاءهم سائل ووجه السؤال، فالبراء يقول عن زيد هذا خير مني، وزيد يقول عن البراء هذا خير مني، يعني وجه السؤال إليه، وهذا فيه أدب الصحابة وخلقهم الرفيع. قال وكلاهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الذهب بالورق أي بالفضة دينا أي نسيئة. والذهب بالورق أي الذي هو الفضة من شرطه التقابض، أن يكون يدا بيد، لا يجوز بيعه نسيئة ولا يشترط فيه التفاضل كما تقدم. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع المزابنة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا تبيع الثمر بالتمر. نعم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: وأخبرني زيد بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. قال رحمه الله تعالى: باب بيع المزابنة. باب بيع المزابنة. والمزابنة تقدم معنا تعريف هذا البيع، وأنه بيع الرطب بالتمر، أنه بيع الرطب بالتمر، ويكون الرطب على رؤوس النخل، ويكون الرطب على رؤوس النخل، أو بيعه أيضا وزنا أو كيلا. فقال، وأيضا مر معنا وجه تسمية هذا النوع من البيع بالمزابنة. قال عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. لا تبيع الثمر حتى يبدو صلاحه. وهذه مسألة سيأتي فيها ترجمة قريبا عند المصنف. ولا تبيع الثمر بالتمر، وهذا موضع الشاهد من الحديث للترجمة، وهو المزابنة. لا تبيع الثمر بالتمر، والمراد بالثمر هنا أي الرطب خاصة، وأيضا على رؤوس النخل خاصة. لا تبيع الثمر بالتمر، والثمر مراد به الرطب، وهذا متفق في الجنس، هذا متفق في الجنس. ومن شرطه أن يكون هذا البيع مثلا بمثل، يكال مثلا بمثل، وإذا كان على رؤوس النخل ما يتيسر هذا الضابط، لا يتيسر هذا الضابط الذي هو مثلا بمثل. ولهذا جاء النهي، لأنه لا يؤمن في مثل هذا البيع من التفاضل، لا يؤمن في مثل هذا البيع من التفاضل. ومن شرط هذا البيع أن يكون مثلا بمثل، وأن يكون أيضا يدا بيد. قال وعنه أنه قال: وأخبرني زيد ابن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رخص بعد ذلك في بيع العرية. رخص بعد ذلك في بيع العرية، والعرية جمع عرايا، وبيع العرية هو بيع الرطب على النخل، بيع الرطب على النخل خرصا. فرخص النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك لحاجة الناس إلى هذا الأمر، ورخص فيه في حدود معين وفي شروط معينة يأتي الإشارة إليها. قال: رخص بعد ذلك في بيع العرية بالرطب أو بالتمر، ولم يرخص في غيره. والعرية هي بيع الرطب على النخل خرصا، لأن الكيل غير متأتي، بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف، بمثل ما يؤول إليه الرطب إذا جف وصار تمرا كيلا، يعني ما يؤول إليه، يخرصون أي يخمن، يقدر بالخرص الذي هو التقدير. فيبيع التمر بالرطب على في رؤوس النخل حتى يتفكه، وهذا قد يكون محتاجا للتمر، وهذا محتاج للرطب، صاحب النخل قد يكون بحاجة إلى تمر، وهذا يحتاج الرطب يتفكه منه، ففي حاجة. والصحابة شكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم حاجتهم كما جاء في بعض الأحاديث، فرخص في ذلك في حدود معينة يأتي إليها الإشارة في الحديث الذي يسوقه المصنف رحمه الله تعالى في الترجمة الآتية. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. قال عن جابر رضي الله عنه قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم. قال بيع نعم إلا العرايا. قال: باب بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة. بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، هذه خلاف المسألة التي قبلها، قبل المزابنة الذي هو بيع الرطب بالتمر أو الثمر بالتمر، وهنا بيع الثمر على رؤوس النخل بالذهب والفضة، هذا جائز، هذا جائز. وكذلك النقدين التي حلت محل أو قامت مقام الذهب والفضة يشتري بالريالات، لا حرج في ذلك، ويشترط في ذلك كما سيأتي أن يبدو صلاحه، أن يبدو صلاحه، أما قبل بدو صلاحه فإن ذلك لا يجوز. قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ومعنى حتى يطيب أي حتى يبدو صلاحه ويكون صالحا لأن يؤكل. نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب، ولا يباع شيء منه إلا بالدينار والدرهم، إلا بالدينار والدرهم، إلا العرايا، أي يستثنى من ذلك العرايا. وقد تقدم معنا في الترجمة السابقة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا، نعم، ولم يرخص في غيره، نعم. قال رحمه الله تعالى: قال وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق أو دون 5 أوسق. قال عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العرايا في 5 أوسق. بيع العرايا عرفناه، وهو بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر، وهذا النوع رخص فيه النبي عليه الصلاة والسلام كما في هذا الحديث وأيضا أحاديث مرت قبله، ولكن في حدود معينة، لم يرخص فيه مطلقا، وإنما رخص عندما شكى إليه الصحابة حاجتهم، فرخص عليه الصلاة والسلام في حدود معينة. هنا في هذا الحديث قال في 5 أوسق أو قال دون 5 أوسق، والوسق 60 صاعا، أي يشترط في ذلك أن يكون أقل من 300 صاع، أن يكون أقل من 300 صاع، فإذا كان 300 صاع أو أكثر فلا يجوز. فيعلم من ذلك أن بيع العرايا لم يرخص فيه مطلقا، وإنما رخص فيه للحاجة في شروط معينة. وذكر العلماء 5 شروط لهذا النوع من البيع: الأول الخرص والتقدير، يعني يخرص الذي على رؤوس الشجر، لأن لا يمكن كيله، ومن شرط هذا النوع من البيع أن يكال، فلا يمكن كيله فيخرص أولا، يحرص على خرصه خرصا دقيقا بحيث يقدر كم يكون لو أنه ترك إلى أن صار تمرا ووكيل وبيع كيلا فيخرص. والشرط الثاني كما في هذا الحديث أن يقول أن يكون أقل من 5 أوسق، أي أقل من 300 صاع. والأمر الثالث أن يكون محتاج للرطب، لأنه رخص فيه للحاجة، إذا كان له حاجة في عنده حاجة إلى الرطب فله رخصة في هذا البيع، لأن هذا رخصة للحاجة. والأمر الرابع أن لا يجد الثمن، أن لا يجد الثمن، فرخص له أن يشتري لهذه الحاجة الرطب بالتمر، أما إذا كان عنده الثمن فإنه يشتري بالثمن، والرخصة لمن لا يقدر على الثمن. والخامس القبض قبل التفرق، لأن هذا شرط باقي، نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. قال عن زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، أصابه مراض، أصابه مراض، أصابه قشام، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فإما لا فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومهم. قال: باب بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها. بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها، وهذا البيع جاء النهي عنه، جاء النهي عنه في غير ما حديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، ومنها ما ساقه رحمه الله تعالى في هذه الترجمة. والنهي يقتضي فساد البيع وعدم صحته، فهذا النوع من البيع لا يجوز، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه في غير ما حديث النهي عن ذلك. أورد رحمه الله حديث زيد بن ثابت رضي الله عنه قال: كان الناس في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يبتاعون الثمار، يبتاعون الثمار أي يشترونها، يشترون الثمار، فإذا جد الناس وحضر تقاضيهم أي جاء وقت قبض ما لهم من حقوق قال المبتاع: إنه أصاب الثمر الدمان، الدمان فساد الطلع، وأصابه مراض أي جاء أسقام وأمراض، وأصابه قشام، والقشام قيل مرض يصيب الثمر فيبقى بسرا لا يتحول إلى رطب، عاهات يحتجون بها، عاهات يحتجون بها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كثرت عنده الخصومة في ذلك: فإما لا أي لا تترك هذا التبايع، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، حتى يبدو صلاح الثمر. إذا بدأ صلاح الثمر فالغالب يسلم من العلة والعاهات، لكن قبل بدو صلاحه عرضة لأن تصيبه العاهات، لكن إذا صلح بدأ صلاحه وأصبح ظهر صلاحه لون صار أحمر أو أصفر بدأ صلاحه، فالغالب أنه يسلم من العاهات، أما قبل ذلك هو عرضة للعاهات. ولهذا كانت تكثر الخصومات عندما كانوا يبيعون ذلك قبل بدو الصلاح. قال: فأما لا يعني إذا كانوا لابد من هذا النوع من التبايع، فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاحه، كالمشورة يشير بها لكثرة خصومتهم. وهذه الجملة قال الحافظ هذا التعليق لم أره موصولا، والحديث هو قوله: فإما لا يعني لا تترك هذا النوع من التبايع، فلا تتبايع حتى يبدو صلاحه، فهذا فيه اشتراط بدو صلاح الثمر، وإلا قبل ذلك فإنه لا يجوز بيعه. نعم. قال: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن تباع الثمرة حتى تشقح، فقيل: وما تشقح؟ قال: تحمار وتصفار ويؤكل منها. وهذا الحديث بمعنى الذي قبله، نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يباع الثمرة حتى تشقح، هو بمعنى قوله في الحديث الذي قبله: فلا تتبايعوا حتى يبدو صلاح الثمر، فمعنى حتى تشقح يعني حتى تلون، حتى تلون. ولهذا سئل قيل: وما تشقح؟ قال: تحمار أو تصفار، يعني حتى يبدو صلاحه بظهور الألوان، هذا أحمر وهذا أصفر، وإذا لون يكون صالح للأكل، يكون صالحا للأكل، ففي هذه الحال يجوز البيع، أما قبل ذلك فإنه لا يجوز. والنهي هنا عن بيع الثمر، لكن لو باع الأصل نفسه باع بستانه بتمره لا حرج في ذلك، لكن بيع الثمر خاصة هو الذي فيه هذا النهي. وأما إذا باع البستان فيكون الثمر تبع للبستان. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة. قال عن أنس بن مالك له تتمة في الأصل فهو من البائع. صلى الله عليه. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي، فقيل له: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمرة بما يأخذ أحدكم مال أخيه؟ هذه الترجمة في قوله: باب إذا باع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ثم أصابته عاهة. أصابته عاهة مر معنا أنواع من العاهات التي قد تصيب الثمار فلا يصلح، فلا يكون صالحا للانتفاع به والاستفادة منه. فإذا أصابته عاهة فعلى من يكون هذا؟ قال: فهو من البائع. لماذا؟ لأن العاهة في ملك البائع، لأن العاهة في ملك البائع فلا يستحق على المشتري شيئا، لأن الشيء الذي سيأخذ على المشتري يكون أخذه على غير مقابل، والعاهة إنما وقعت في ملك البائع، العاهة إنما وقعت في ملك البائع، فعلى ما يأخذ مالا من غيره، على ما يأخذ مالا من غيره. فالأمر يعود على البائع ولا يستحق على المشتري شيء، لا يستحق على المشتري شيء. قال عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمار حتى تزهي. وتزهي أي مثل ما تقدم، يعني حتى يبدو صلاحها. فقيل: وما تزهي؟ قال: حتى تحمر، مثل ما تقدم، قال: حتى تشقح، وفي الحديث اللي قبله قال: حتى يبدو صلاح الثمر، هذا كله بمعنى واحد. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيت إذا منع الله الثمر، أرأيت إذا منع الله الثمر بما يأخذ أحدكم مال أخيه، بما يأخذ أحدكم مال أخيه. وهنا يستفاد منه علة المنع من عدم بيعه قبل صلاحه، قبل صلاحه، لأن قبل الصلاح الغالب أنه قد يحصل له عاهات، فعلى ما يأخذ المال، على ما يأخذ المال. فهذا علة النهي. قال: أرأيت إذا منع الله الثمر بما يأخذ أحدكم مال أخيه. لكن إذا بدا صلاحه، إذا بدا صلاح الثمر فالغالب عليه السلامة، إذا بدا صلاحه الغالب عليه السلامة. قال: أرأيت إذا منع الله الثمر بما يأخذ أحدكم مال أخيه. وقد جاء في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح، أمر بوضع الجوائح. الجوائح هي العاهات التي تصيب الثمر، العاهات التي تصيب الثمر. ومعنى قوله وضع الجوائح أي أن الثمر التالف، أن الثمر التالف بسبب الجوائح التي تتلف الثمار هو شيء تلف في ملك البائع، تلف في ملك البائع، فلا يستحق على المشتري شيئا، لا يستحق على المشتري شيئا. أما إذا كان التلف يسيرا، يعني تساقط بعض التمر أو أصاب بعض شيء من، فهذا لا يؤثر، هذا لا يؤثر. لكن الجائحات التي تتلف الثمر وتأتي على جله أو على أغلبه، فعلى أي شيء يأخذ مالا؟ وهذا التلف تلف حصل في ملكه، تلف حصل في ملكه. أما إذا كان التلف يسير فإنه لا يسمى جائحة، لا يسمى جائحة. نعم. قال رحمه الله تعالى تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. قال عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاءه بتمر جنيب، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا؟ قال: لا والله يا رسول الله، إن لا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين، إن لا نأخذ الصاع من هذا بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، بع الجمع بالدرهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا. قال: باب إذا أراد بيع تمر بتمر خير منه. خير منه، عرفنا فيما سبق أن التمور أصناف، تمور أصناف، فيها أنواع جيدة وفي أنواع دون ذلك. فإذا أراد الإنسان أن يشتري تمرا جيدا وعنده تمر رديء من الأنواع الرديئة ويريد أن يشتري تمرا جيدا، فلا يجوز له أن يبيع مثلا ثلاثة، أن يبيع مثلا صاع أو صاعين أو ثلاثة، أن يبيع صاعين أو ثلاثة أو أربعة مثلا بصاع من الجيد، لأن من شرط ذلك أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، من شرط ذلك أن يكون مثلا بمثل يدا بيد. لكن إن رغب أن يشتري فأرشد عليه الصلاة والسلام كما سيأتي معنا في الحديث يبيع التمر الذي عنده بالدراهم ثم يشتري بالدراهم الشيء الذي يريد، لكن أن يبيع تمرا بتمر بدون التماثل فلا يجوز ذلك، لا بد أن يكون مثلا بمثل، حتى لو كان رديء أو غير رديء لا بد أن يكون مثلا بمثل، صاع بصاع، صاعين بصاعين، ثلاثة بثلاثة، سواء كان رديء أو غير رديء لا بد من هذا. لكن إذا قال الإنسان: أنا أريد النوع الجيد، ماذا أصنع؟ يقال له: بع الرديء الذي عندك بالدراهم ثم خذ الدراهم واشتري بها النوع الذي تريده. قال: عن أبي سعيد الخدري وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعمل رجلا على خيبر فجاء بتمر جنيب، والتمر الجنيب معدود في النوع الجيد من أنواع التمور، أتى بتمر جنيب فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكل تمر خيبر هكذا، يعني من هذا النوع الجيد الفاخر؟ قال: لا والله يا رسول الله، إنا لنأخذ الصاع من هذا بصاعين والصاعين بالثلاثة، الصاع بالصاعين والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تفعل، لا تفعل، بع الجمع، والجمع الرديء، بع الجمع النوع الرديء بالدراهم ثم ابتع بالدراهم جنيبا، بالدراهم اشتري النوع الجيد، أما أن تبيع صاعين بصاع فهذا لا يجوز، لأن من شرط هذا النوع من البيع أن يكون مثلا بمثل يدا بيد، فإن لم يكن كذلك فهو ربا. ونكتفي بهذا القدر، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما حييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا.